إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فتنة جديدة تصاب بها أمة الإسلام حلقة من حلقات الابتلاء والفتن التي هي سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده. فمنذ بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته إلى الله تبارك وتعالى وإلى يومنا هذا والأمة تتعرض في كل عام إلى فتنة أو فتنتين، قال جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ثم لا شك أن هذا الإسلام سيمضي وسيسير، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كتب لهذه الأمة البقاء والثناء والخلود، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون على دين الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذه بشارة من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة لا بد أن تبقى فيها فئة على الحق تقاتل على أمر الله ظاهرة بأمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال، وأنه لو اجتمع عليهم من بأقطارها فإنهم لم يستبيحوا بيضة الإسلام سابق الإسلام. ثم عود، هذه الفتنة لا شك أنها أكبر من سابقاتها، قد سبقت فتن كثيرة مرت على هذه الأمة ولكن هذه الفتنة أكبر، فقد اجتمع على المسلمين من بأقطارها بحدهم وحديدهم وأعلنوها حربا صليبية بغير حدود ليس لها حد في الأرض وبغير زمان ليس لها زمن تنتهي إليه وبغير عدو معروف، فكل المسلمين على القائمة، كلهم أفراد على القائمة فلا تحديد لمن يحاربون. ثم حرب على كل الأصعدة، ليست حرب في ميدان القتال فقط بل في السياسة والاعتقاد والمال وفي الأرض، في حرب عسكرية، حرب اقتصادية، حرب سياسية، حرب تجسسية، كما أعلنوها أنها حرب بكل أشكال الحرب. وهكذا تتعرض الأمة من أقطاها إلى أقطاها إلى حرب جديدة ليست كالحروب السابقة. فتن المسلمون قبل ذلك بفتن عظيمة، فتنة الفقر وأن يقوموا بدين الله تبارك وتعالى ليدعوا من كفر إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. فغزى المسلمون في سبيل الله بعد الصديق رضي الله تعالى عنه، قاتلوا من كفر بالله تبارك وتعالى، ثم كان الفتح والنصر والتمكين. فتنة بعد ذلك فتنة الفرقة التي وقعت في الأمة، فتنة بعد ذلك جاءت الأمة كثرات عظيم، فتنة الكثار التي أسقطت خلافة الإسلام الثالثة، خلافة بني العباس، وشردت المسلمين وأذلتهم إذلالا عظيما. ثم كانت الحوض، فتنة الحروب الصليبية، فتنة طويلة تمرت 300 سنة والمسلمون يحاربون جماعات وأفرادا إلى أن خشعها الله تبارك وتعالى وأزالها. الحرب العالمية الأولى كانت تستهدف أمة الإسلام، الثانية تستهدف أمة الإسلام. هذه هي الحرب العالمية الثالثة، حرب يجتمع من بأقطارها على أمة الإسلام، لا زمان تنتهي إليه ولا مكان تحدد فيه، بل هي على كل الأصعدة وكل الأزياء. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، وسيخرج المسلمون منها كما خرجوا بحول الله تبارك وتعالى من الفتن السابقة، فإن الله تبارك وتعالى ينجي دينه وينصر رسالته ويبقي هذا الدين ما بقي الجديدان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لله تبارك وتعالى حكم عظيمة في ابتلاء خلقه سبحانه وتعالى. من هذه الحكم ذكرنا هذا في خطبتين سابقتين، أنها الفصل بين من يدعي الإيمان ولا ليس هو على حقيقة الإيمان، وهذا لابد، هذه الفتن هي التي تمحص. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والنبي يقاتل مع المسلمين، فتن المسلمون فتنا عظيمة، ظهر النفاق فيها، ظهر النفاق في أحد، ظهر النفاق في الخندق، ظهر النفاق في تبوك. في الخندق اجتمع على المسلمين أهل الجزيرة كلهم ومعهم اليهود، ولكن ظهر الإيمان على حقيقته والنفاق على حقيقته. ففي الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا من كل مكان، قال كان النبي يبشر بالفتح المبين، قال أبشروا، فتحت فارس، فتحت الروم، والمسلمون محصورون. وقال أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى يبشر ثباتهم ووقوفهم، قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقبل قال المنافقون انتهى الدين وانتهى الإسلام، وقال قائلهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، لماذا تنتظروا في هذا المكان؟ لن يصبح، ليس عندكم وقت إلا للفرار. قال المنافقون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قال جل وعلا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. الفتنة هنا الرجوع عن الدين وإعلان الكفر وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لكن في هذا الوقت سبق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي جماعات الكفر وقد تألبت وتحزبت على النبي والمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدهم بهذا الوعد، الوعد إنما يكون في الإخبار بما يسر، فهل هذا وعد؟ نعم هذا وعد، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال للمسلمين، قال للمؤمنين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويخبر سبحانه وتعالى أنه لا دخول للجنة إلا بأن يحصل ويحدث للمؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه كما حصل لأسلافهم المؤمنين مع أنبيائهم من الشدة والعسرة والحصار والضيق حتى يضيق بهم الحال فيفزع النبي نفسه إلى الله تبارك وتعالى والمؤمنون يقولون يا رب متى المخرج ومتى النصر، حتى يقول الرسول، وقدم الله الرسول قبل المؤمنين، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر المتأخر، متى نصر الله؟ قال جل وعلا ألا إن نصر الله قريب. فلما كان هذا الشأن، هذه سنة الله السابقة، يخبر الله تبارك وتعالى عباده بأن هذه هي سنته السابقة الباقية في عباده، وأنه لا دخول للجنة إلا بهذا. فعند ذلك لما رأى المؤمنون الأحزاب ورأوا أنهم قد حصروا كما كان الشأن في الرسالات السابقة وفي الأنبياء السابقين، وأنه قد قاربت حاسة الهاوية عند الكل أنه خلص بعد هذه الساعة ليس إلا الموت على أيدي الكفار، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله إن هذا الدين حق، وأن الله لا بد أن يبلغ رسالته، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، منهم من قضى نحبه بالموت ومنهم من ينتظر الشهادة، ينتظر وعد الله تبارك وتعالى وموعوده في الدنيا والآخرة، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا من إيمانهم وتمسكهم ويقينهم بأمر الله تبارك وتعالى، ما زعزع هذا الأمر ثباتهم ولا دينهم. وأقول ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه اليوم الذي تجتمع عليه أمم الكفر على أمة الإسلام. تبدأ البداية بشعب مستضعف مسكين، الأفغان شعب مسكين لم يصنع شيئا خارج بلده، وقد ابتلي بأمم كثيرة من الكفر، ابتلي بالإنجليز وابتلي بالروس، شد وأنفى عدو عرفه الأرض وأجرم أمة عرفتها الأرض في التاريخ الروس الاتحاد السوفيتي، لم ينشأ في تاريخ الأرض كلها أمة من الإجرام والبطش وقلة يعني الرحمة كما نشأ هذا الاتحاد السوفيتي. وكنا نقول وكنت واحد من الذي يقول أن يزال هذا الجبل عن المسلمين، كيف يمكن أن تزال هذه العقبة الكبرى عن طريق المسلمين؟ الاتحاد السوفيتي ممكن أن يفت، ممكن أن يزول، ثم أزراه الله تبارك وتعالى في الرياح وكأنه شيء لم يفي، خيال والله، والله إنه خيال معجزة، أزراه الله تبارك وتعالى في الرياح، وتهاوى هذا الاتحاد السوفيتي كما تتهاوى يعني كما يتهاوى قصر من الأوراق من الكرتون، وذهب وأنجى الله تبارك وتعالى هذا الشعب وحقق هذه المعجزة. أقول للأسف أن هذه أمم الكفر تجتمع على هذا الشعب أول ما تجتمع وتجعله البداية، يقولون هذه هي البداية، وأما النهاية فلا حد لها، هذا طريق مفتوح، هذا طريق مفتوح للجميع بدون تحديد من سيأتي بعد من، لكن نقول أيضا كما قال أسلافنا من قبل، كما قال سلفنا الصالح مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، سلفنا هو رسول الله والمؤمنون، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا وعد الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نوصن بأمر الله تبارك وتعالى ونصره وتمكينه، ونعلم أن البطش والقوة والإجرام لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تسير، فإن الله تبارك وتعالى فوق الجميع سبحانه وتعالى، وإرادته فوق كل إرادة وقوته فوق كل قوة، أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يخرج المسلمين من هذه الفتنة أقوى مما كانوا وأفضل مما كانوا وأكثر إيمانا مما هم عليه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. واجبنا واجب كل مسلم في الأرض أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن بموعود الرب جل وعلا، ولا ينبغي أن يتزلزل إيمانه في شيء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الله جعل لنا إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة، قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم عليه السلام واحد، مؤمن واحد، والذين معه من الذين معه؟ ما كان معه مؤمن إلا ابن أخيه لوط وزوجته فقط، لكنهم مع هذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. ما هذه الشجاعة التي لا يمكن أن توصف؟ رجل مؤمن وحده وليس معه إلا غلام معه وزوجته يقفون أمام العالم كله ويتحدون البشرية كله ويقولون هذا. الله جعل مثل هذا لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول لهم هذول أسوة لكم، هؤلاء أسوة لكم عرفوهم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني كأن الله يقول اعتدت بإبراهيم في إعلانه البغضاء للكفار ولا تعتدوا به في استغفاره لأبيه، وذلك أن استغفاره لأبيه كان عن مواجهة، كما قال جل وعلا ومثل استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مواجهة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحمد. ثم يأتي تتم الدعاء إبراهيم والذين معه أنهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال أهل العلم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تهزمنا وتمثل الكفار منا فيفتن الكفار يظل على الكفر يظن أن ما هم عليه هو الحق، يعني انصرنا من أجل الدين، لأن نصرك لنا هو نصر للدين لتبقى الحجة. وأما لو هزمنا وتمكن الكفار منا فإنها تصبح فتنة لهم، يصبح يظن أنهم الآلهة المتحكمون في هذه الأرض. ولذلك حقق الله تبارك وتعالى يعني دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لم يجعلهم الله تبارك وتعالى فتنة بل جعله الله تبارك وتعالى علم. قال جل وعلا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا أن يكيدوا به ويلقوا في النار وهم قدروا، ما حد عندهم، ما حد يمنعهم، إبراهيم ما عنده شيء يمنعهم، فجمعوا له الحطب ووضعوا له ووضعوا الكراسي كذلك لي يعني يتلذذوا بمنظره ويحترم. فجاءت الإرادة الإلهية، قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا قول الله عز وجل لا يرد، فالله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، يا نار هذه نار الكفار التي أشعلوها كوني بردا وسلاما، يعني مو برد فقط بل برد لا يؤذي، برد لا يؤذي، لأن لو قال بردا فقط ممكن يؤذيه، لكن برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم. فأقامه الله تبارك وتعالى هذا النحو نصره، وهو فرد ليس له حول ولا قوة، يعني لما اعتصم بالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى قال نأتس بها، ائتسوا بإبراهيم وقد ائتسى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن المسلمين بعد أحد هزموا هزيمة شديدة جدا، قتل 70 ومثلت بجسره، ووقف أبو سفيان فوق فرسه يقول أعله يحيى هبر ويقول لنا العزة ولا عزة لك، ويقول يوم كيوم بدر الحرب في جهة، ويقول أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، النبي يقول لا تجيب، لا تخبروا أن فيه فلان وفلان، النبي موجود لكن لو النبي يعني ظهر في هذا الوقت لقتلوه. فالنبي قال لا تجيبه، لكن لما قال أعلوه بل لنا العزة ولا عزة لكن قال النبي أجيبوه. فقال المسلمون وهم في جراحاتهم لما قال أعلوه بل قال والله أعلى وأجل، لما قال بعد ذلك لنا العزة ولا عزة لكم قالوا قولوا يعني الله مولانا ولا مولى لكم، أنتم تعتزوا بعزتكم الله مولانا ولا مولى لكم. لكن لما قال أين وين النبي، فالله النبي حتى أقول أفيكم رسول الله أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، فالنبي يقول لا تجيبوا سؤال هذا. شاهد المسلمين خرجوا من هذه الحرب مكسورين كسرة هائلة جدا. ثم بعد ذلك لما خرج الكفار خارج يعني المدينة ورجعوا ونظروا في أنفسهم قالوا ما طلعنا شيء، ما عندنا يقين في أننا قتلنا هؤلاء الرؤوس الذين يجمعوننا، لنرد مرة ثانية حتى نستأصل. لكن أبو سفيان رأى أنه إن استرد ممكن أن يعني أن يجمع المسلمون قوتهم وأن يجابهوهم مرة ثانية، فإن الهزيمة إنما جاءت بثغرة، ثغرة يعني صنعها الرماة لما لم يحافظوا على المكان الذي يعني مسكهم الرسولية. قال المسلمات ما تصير هذه الثغرة مرة ثانية، لكنه أراد أن يرهب ويخيف المسلمين يخيف النبي والصحابة. فقال لأحدهم رجل من المشركين قال له أوفر لك يعني جنبوا شهادة يعني طعاما، اذهب إلى محمد وقل له إن هذا سفيان وإن الكفار قد جمعوا لكم جمعا آخر وسيأتون الاستئصال. قال لهم حرجوا مرة ثانية وسيأتون الاستئصال. فلما جاء وأخبر النبي بهذا قال أبو سفيان يجمع جمع جديد وسيعودون مرة ثانية لاستئصالكم. فقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل، نفس الكلمة التي قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. فإبراهيم عندما ألقي في النار قال حسبي الله، يعني يكفيني الله، لا أحتاج إلى جيش آخر وحصن آخر دون الله تبارك وتعالى، الله حصني والله جيشي سبحانه وتعالى. قال حسبي الله ونعم الوكيل فأنجاه الله. فلما قال النبي حسبي الله ونعم الوكيل، الله تبارك وتعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا لكم لاستئصالكم فاخشوهم. قال جل وعلا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. فإذا ما يمكن أن تتعرض له الأمة مما يشبه هذا ليس بغريب، هذا أمر ليس بغريب على هذه الأمة الجارية. قد وقع هذا لأشرف هذه الأمة لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذا أول أمر أقول الواجب الاعتصام بالله تبارك وتعالى والإيمان به واليقين بأنه هو الله. الدنيا هذه مالكه وهذه السماء هي له، هذا ملكه هذا، والآخرة والأولى له، والخلق كلهم بيده، ونواصل الخلق بيده، نواصل الخلق، عارف الناصية مقدمة رأس كل إنسان بيده. فاللي يقول له امشي كده امشي كده امشي كده ما أحد يقدر يمشي بدون أمره، ما أحد. الكافر لا يسير إلا بأمر الله الكون القدري. لما قيل اليهود حنوريك إن نقول إلا اعتراف آلهتنا بسوء، قال لهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال لهم أنا متوكل على الله، والله ما من دابة في الأرض، أي دابة، بشر، حيوان، جن، أي دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها من ربي على صراط المستقيم. فهذا الأمر يجب أن نعتقد أن الملك لله تبارك وتعالى، الملك كله لله، وكما أن الملك له فكذلك الأمر له. الأمر الكون القدري كن افعل ولا تفعل، مو الشرعي، الكون القدري كن ولا تكون، هذا كله لله على له الخلق والأمر. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فمشيئته هي النافذة في أولاده لا مشيئة لغيره، ما أحد لغيره مشيئة مع الله. إن شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كان الله إرادة الله تبارك وتعالى أن يهلك يعني هذه الأمة فهذه إرادته، يكون هذا هو أراد هذا وليس الكافر الذي أراد هذا، لا. قال جل وعلا لرسوله قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فهذه إرادة الرب جل وعلا، فلا يكون إلا ما يريد الرب، ترى ما في أحد ذو إرادة مع الله، يعني إرادة مستقلة عن الله. يستحيل من يعتقد هذا، من يعتقد أن هناك كافر له إرادة مستقلة يمشيها رغما عن الله، كفر بالله تبارك وتعالى. إن شاء ما شاء الله فأنا ما لم يشأ النفس. فإذا قال الله قد شاء أن يزيل هذه الأمة من الوجود، هو يزيل، هذا يثير مشيئته سبحانه وتعالى، فالأمر له. لكن علمنا أن مشيئة الرب هي أن هذه الأمة قد كتبها الله لها الثناء والرفعة، أنه لا بد أن يكون، نعم تكون فتن، لكن لا بد أن في النهاية لا يكون إلا ما أراد الله تبارك وتعالى. إذن يجب أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، أن نعتصم بحبله، أن نؤمن به، أن نكون واثقين، أن نعلم أن حق المسلم على المسلم أن يقوم معه وأن ينصره. المسلم أخو المسلم، لا يخذله المسلم أخو المسلم، المسلم كل مسلم أخو للمسلم، يجب أن تكون معه. المسلم أخو المسلم، أما من تخلى عن أخيه المسلم وقت حاجته تخلى الله تبارك وتعالى، تخلى الله تبارك وتعالى. إذا تخليت عنه وكنت قادر على نصرته تخلى الله تبارك وتعالى عنه يوم خلته، يوم تحتاج الرب سبحانه وتعالى لإنجاك من النار يتركك الله. أما من أعان الكافر على المسلم ليقتله هذا كافر، هذا خارج من الدين. من أعان كافرا على مسلم خرج من الدين، كفر بالله تبارك وتعالى. فإنه لا يحل بتاتا أن يعين المسلم الكافر على أخيه المسلم ليقتله أو يستبيح حماه أو يستبيح ضيبته. فليكن مع الله تبارك وتعالى، وحزب الله لا بد أن ينتصر في النهاية، حزب الله لا بد أن ينتصر في النهاية، والعاقبة للمتقين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول